لنا مع حضراتكم لقاء في الشق الثاني من الوحي. فالوحي كما تعرف له شقين، قرآن وسنة. لنا لقاء مع كنز من كنوز السنة ومع سلسلة جديدة تحت عنوان في ظلال العرش. تعرف أن الآخرة يحشر فيها الناس حفاة عراء، وتعلم أن الشمس تدنو من رؤوس الخلق حتى يبقى بينهم وبينها قدر شبر، وتعلم أن الناس منهم من يصل عرقه في الآخرة إلى ركبتيه، ومنهم من يصل عرقه إلى حقويه يعني وسطه، ومنهم من يصل عرقه إلى كتفيه، ومنهم من يصل عرقه إلى شحمتي أذني، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. حتى قال أهل العلم لو سيرنا المراكب في عرق الناس في الآخرة لصارت. ولك أن تتخيل هذا الحر المنبعث من الشمس التي بينها وبين رأسك شبر، هذا الحر المنبعث من زفير النار وهي تكاد تميز من الغيظ، هذا الحر المنبعث من الزحام، زحام الخلائق من جن وإنس وملك حتى الوحوش، وإذا الوحوش حشرت. هذا الحر المنبعث من خوف المساءلة والعرض على الله. يا لك من صاحب حظ كبير لو كنت ممن يستظلون بظل ربنا يوم لا ظل إلا ظله. ترى الناس من حولك تطحنهم الشمس طحنا وأنت في ظل العرش. يمر عليك يوما طوله 50,000 سنة كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. الناس ظمأ وأنت ريان، الناس في الحرور وأنت في ظلال الرحمن. يا لها من فرحة لو مات إنسان من شدة الفرح لمات من هذه الفرحة. فاللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. الذين يستظلون بالعرش أكثر من 22 سن من الناس، 22 سن من الناس، وكل سن قد يندرج تحته مئات الألوف وعشرات الملايين من الخلق. أشهر حديث في هذا المعنى هو الذي سنقف معه، روى مسلم في صحيحه والبخاري ومالك ومعظم أهل السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. أو كما قال رسول الله. فرعتنا إن شاء الله في شرح الأحاديث أن نقف أولا مع راوي الحديث ونعرف حضراتكم به. الحديث حديث أبو هريرة. فمن هو أبو هريرة؟ وماذا يعرف الناس عن أبي هريرة؟ أقول أبو هريرة نجم متألق في سماء الصحابة. أبو هريرة له الفضل على كل مسلم، إذ أنه حفظ لنا ميراث النبي محمد، إذ أنه أكثر من روى حديث النبي من الصحابة. في البخاري ومسلم 1574 حديث لأبي هريرة. أما الأحاديث التي رواها على الإجمال في كتب السنة فهي فوق 5000 حديث. ما في صحابي روى هذا الكم من الأحاديث إلا أبو هريرة الإمام الفقيه المجتهد الحافظ الزاهد الورع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يدعونه في الجاهلية بعبد شمس، فلما أكرمه الله بالإسلام سأله النبي ما اسمك؟ قال عبد شمس. قال بل عبد الرحمن. قال نعم عبد الرحمن بأبي أنت وأمي يا رسول الله. اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليمني. يمني أبو هريرة يمني. عبد شمس حولها النبي إلى عبد الرحمن. وهنا وقفة. الأسماء الجاهلية نحن كآباء لا بد أن نتحاشاها في تسمية الأبناء. الأسماء التي فيها شؤم لا نسمي بها. الأسماء التي فيها شرك لا نسمي بها. الأسماء المعبدة لغير الله لا نسمي بها. ما نسميش عبد النبي. ما ينفعش. ثم نسمي ايه؟ خليها عبد رب النبي. يبقى صلحت الاسم. ما نسميش عبد الموجود. مين الموجود؟ قول ربنا. قول لك تجد هذا من اسمائه الحسنى. لا. ما نسميش عبد الا. الا. من ألف فيه مربوط صح. قولك الحج عبد الله. مين إلا ده؟ مين إلا اللي انت عبدته؟ اسمه عبد الله. الله مش إلا عبد الستار يا ابن ربنا. مش اسمه ستار، اسمه ستير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ستير يحبه الستر. نبتعد عن الأسماء الشركية، نبتعد عن الأسماء المعبدة لغير الله، نبتعد عن الأسماء التي تجلب الشؤم. لا شؤم في الإسلام، لكن الأسماء المنفرة ما نسميش بيها. قال أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويعجبه الاسم الحسن. واحد ابنه عياله بيعيشوش، يخلف وادي في المشحات. طب ليه شحات؟ قال ما سميه يا اخي عبد الكريم. عياله بيعيشوش، يخلف بنت يسميها مصيبة. اسمع اسماء غريبة، اسماء قبيحة. ليه؟ علشان يعيش. لا، نحن نسمي عبد الرحمن عبد الله ما عبد من الاسماء اسماء الصحابة. وانظر الى ابي هريرة وشدة طواعيته لامر النبي وهو لسه بيسلم بقاله 5 دقائق. اسمك ايه يا ابني؟ قال له عبد شمس. قال له لا الغي، انت عبد الرحمن. هل ناقش جادل النبي؟ قال له اقنعني. والمسلم يا اخي، المسلم الحق لما تقول له قال الله قال رسول الله على طول بيقول ايه؟ سمعنا واطعنا. عبد شمس؟ لا بل عبد الرحمن. عندك من السلف سيدنا سعيد بن المسيب. سعيد بيقول انه كان ليه جد اسمه حجن. اسمه حجن. حجن معناها ايه؟ غليظ جافي. والعرب كانوا يسموا كده، زي مثلا صخر وحنظله ومره. فالنبي قابل جد سعيد، قال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل سهل. حب يغير له اسم؟ بل سهل. قال لا ادع اسم سماني به ابي وسمتني به امي. يكون سعيد حفيده، فما زالت تلك الحزونه فينا حتى الان، الغلظه دي ورثناها عنه. كانه بيقول ده بجزاء اعراضه ورفضه للاسم الذي اراد النبي ان يسميه به. وعندك في موطأ مالك سيدنا عمر قبل واحد، قال ما اسمك؟ قال اسمي جمره. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. ساكن فين؟ قال له بالحرقه. شارع ايه؟ قال له ذات لظى. العيله كلها ولعك ولعك. قال ادرك بيتكم لقد احترق. وراح فعلا لا ولع. وهذا رواه مالك في موطئه. يبقى الدرس الاول صاحبنا هو عبد الرحمن ابن صخ الدوسي المكنى ايه؟ بابي هريره. ابو هريره صاحبنا ابو هريره. هل في امه الاسلام احدا لا يعرف ابو هريره؟ في حد في المسلمين ما يعرفوش؟ نعم، مع الاسف في المسلمين من لا يعرف ابو هريره. كتير من المسلمين تقول له عد لي اسماء 10 من الصحابه، يقول لك حافظ طبعا، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ويقف. طب عندنا 20 اسم من اسماء الصحابه. انا لو فاجئتك دلوقتي وقلت لك صحابه النبي كانوا فوق 100,000، عد لي 50 اسم هعجزك وهتقعد تفكر وهتموص. لكن قول له بقى عد لي 50 اسم من اسماء لاعب الكره، يجيب لك عربي واجنبي. صح؟ من امريكا الشماليه والجنوبيه ومن استراليا ومن والعب في حفظ اسماء اهل الهيافه، انما في حفظ اسماء صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الواحد يشعر بالمراره عندما يجد العجز. ابو هريره، لماذا كني بهذه الكنيه؟ ليه طلعوا عليه كنيه ابو هريره؟ هو اسمه عبد الرحمن. طب ليه كنوه بابي هريره؟ ليه؟ علشان كان عنده هره، و كان عنده هره، كان عنده هره وبيشيلها على طول، والنبي شافه فقال له كده. في البخاري قال له النبي مداعبا مره يا ابا هر. بعدها كان ابو هريره يقول لا تقولوا لي ابو هريره، قولوا ابا هر، كنيا كناني بها رسول الله. والذكر افضل من الانثى، فهو الهر يعني الذكر، الهريره يعني القطه الصغيره. اتكنى بالكنيه ليه؟ اقولوا لانه وجد هره فحملها في قمه فكناه النبي عندما رآه به أبو هريرة. هذا رأي الثاني الذي أرجحه. ولما أقول لك أرجح مش أنا اللي برجح، ده أهل العلم، أنه كان بهذه الكنية لأنه في طفولته وهو صغير قبل إسلامه كانت له هرة يلعب بها ويخرج بها، فجعل أصحابه ينادونه بها وشاعت هذه الكنية. العيال يشوفوه دايما ماسك القط، يطلع يرعى الغنم القطة معاه، يخرج يلعب القطة معاه، قالوا يا ابو قطة ده ويا ابو هريرة. فشاعت هذه الكنية ابو هريرة صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى اسلم؟ اسلم ابو هريرة متأخرا في العام السابع من الهجرة، قدم المدينة الى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي وقتها في غزوة خيبر يقاتل اليهود. قال اين رسول الله؟ قال خرج يقاتل. قالوا خرج يقاتل اليهود. فخرج الى خيبر وانضم لجيش النبي بعد اسلامه بدقيقة يجاهد معه. الرجل من اول دقيقة في الاسلام وصل الى ذروة سنام الدين. النبي قال رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. اين النبي؟ قالوا خرج يقاتل في خيبر. فخرج والتقى به واسلم وجهد معه. في طريق سفره من اليمن الى المدينة ذاق الامرين، ضل الطريق وكان له خادم وام عجوز، وكان مسكين ونشأ يتيما. يقول ابو هريرة نشأت يتيما واسلمت مسكينا، لا يملك من الدنيا الا خادم وام عجوز. قدم من اليمن ضل الطريق، ضاع منه الخادم، وصل الى خيبر التقى بالنبي واسلم. قال له النبي ما اسمك؟ قال عبد شمس. قال بل عبد الرحمن. من اين؟ قال من دوس. قال ما كنت اظن ان هناك احدا في دوس فيه خير. فاسلم وقص على النبي ان الخادم ضاع وذاق الامرين، وهو بيتكلم نظر فاذا بسواد ياتي من بعيد، بقعه سوداء تتحرك. فقال النبي كن خادم ابا هريره. كن خادم ابا هريره، معنى الكلام ده ايه؟ امنيه من النبي ودعاء ان يكون اللي جاي ده مين؟ الخدام. اوعى تفتكر كن يعني قلبه بابو الخدام. لا يملك تحويل الاشياء من حقيقه الى اخرى الا من الله بس، لكن دي امنيه. بالفعل اقترب السواد فاذا به الخادم. فقال ابو هريره هو حر لوجه الله وما يملكش غيره. وكان بعدها اذا تكلم عن قصه اسلامه يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دار الكفر نجت. هذا رواه أحمد ورواه البخاري. إذا أسلم أبو هريرة سنة 7 هجري ما كان يملك من الدنيا شيئا، يتيم مسكين لا زوجة ولا ولد، حتى الخادم حرره، معه أم عجوز. كان من أعظم الناس برا بأمه، من أكثر الصحابة برا بالأم سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا حارثة وسيدنا أبو هريرة. اسمع عن بره، والحديث رواه مسلم. يقول أبو هريرة إن أمي كانت مشركة وكنت أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى علي. ففي مرة دعوتها للإسلام ف أسمعتني في رسول الله ما أكره. يعني وقعت في النبي بالسباب والشتائم. قال فأتيت رسول الله وأنا أبكي. قال ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قلت دعوت أمي للإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، ادعو الله لها يا رسول الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة. يقول وعدت إلى البيت أبشرها بدعوة النبي، وإذا بالباب مجاف، فلما اقتربت سمعت قد خضت الماء وسمعت حسي، فقالت كما أنت، ثم فتحت وقد لبست درعها وعجلت عن حمارها وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أسلمت وبشرها بدعوة النبي، وعاد يجري مرة ثانية إلى النبي فرحا يبشره بإسلام الأم، ثم قال للنبي يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين. ادعي ربنا ان يخلي كل مؤمن يحبني ويحب أمي. فقال النبي اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليهما. صلت على رسول الله. وفعلا سيدنا أبو هريرة يمكن الأطفال حافظين اسمه، شخصية محبوبة رحمه الله ورفع درجته في عليين. هكذا كان بره بأمه. مثال ثاني في بره بأمه، يقول اشتد بي الألم مرة من الجوع فخرجت من بيتي للمسجد فإذا بنفر من أصحاب النبي، قالوا يا أبا هريرة ما الذي أخرجك الساعة؟ قلت والله ما أخرجني إلا الجوع. مسكين. وأنتم؟ قالوا ونحن هلم بنا إلى بيت رسول الله. دول أهل الصفة اللي هجروا وما لهمش مال ولا دار ولا تجارة، النبي جعلهم في المسجد. هلم بنا إلى بيت النبي. فانطلق النفر إلى بيت النبي فقال ما جاء بكم الساعة؟ قلنا الجوع يا رسول الله. فدعا بطبق فيه تمر وأعطى كل رجل منا تمرتين، تمرتين يكفي راجل بلحتين. تخيل لو أنا جيت لك دول في وقت أنت مش معهود لك إني بنزورك فيه، إيه اللي جابك دلوقتي؟ قلت لك جعان بموت، رحت مطلع لي طبق كبير وجواه بلحتين، قلت لك اتفضل كل واتبسط. أعمل معاك إيه؟ صلوا على رسول الله. هو ده الموجود عند النبي، هو دي الامكانيات. فاعطى كل رجل تمرتين وقال اشربوا عليهما من الماء فانهما ستجزيانكم، هيشبعوكم البركه. كلوا، كل واحد كان التمرتين، وسيدك ابو هريره كل واحده وخب واحده. قال أكلت واحدة وتخبأت الأخرى، لماذا يا أبا هريرة؟ قال خبأتها لأمي. شوف البر، خبأتها لأمي. قال بل كلها فسوف أعطيك لها تمرتين. لكن هذا دليل على بر سيدنا أبو هريرة بمين؟ بأمه. كل يوم سيدنا أبو هريرة وهو خارج يقف على الباب ويقول لأمه السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. فقولوا عليك يا بني ورحمة الله وبركاته. يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فقول ورحمك الله كما بررتني كبيرا. ومن بره بأمه انه محدش ومتجوز الا بعد موتها، حتى لا يشغل عنها بولد ولا بزوجة. هكذا كان سيدنا ابو هريرة بارا بأمه رحمه الله، ورفع درجته في عليين. اما حبه للعلم فحدث ولا حرج. من اكثر الصحابة حبا للعلم، رغم انه اسلم متأخر وصاحب النبي 4 سنين وكسر، الا انه روى من احاديث النبي اكثر ممن اسلم قديما في مكة. صح؟ بل لانه اعطى كله للعلم. والعلماء قالوا لنا العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. الرجل ده اعطى كله للعلم، كان كظل النبي، ظله ولازمه، لا يترك فرصة لتحصيل العلم ويدعها. لدرجة ان اهل العلم يقولون احب ابو هريرة النبي حبا عظيما، حبا خالط اللحم والدم، وكان شعارا ودثارا. يقول ما رأيت شيئا أملح ولا أصبح من وجه رسول الله، ما شفتش بحياتي وش في وسامة هذا الوجه، لا أملح ولا أصبح. روى عن النبي أكثر من 5000 حديث، ولكن كيف؟ كان بقى الشبهة. أرد زمان في مجلة روز اليوسف مقال مكتوب فيه القنديوطر يحاكم أبو هريرة، ووضع الصحف البايظ، وانت عارف دالوعة المجاري في مصر روز اليوسف. قال أبو هريرة ده راجل كذاب وكذب على النبي، ده أبو بكر الصديق اللي مع النبي من أول يوم ما رواش الأحاديث كلها عنه، ولا عمر ولا عثمان ولا علي. أبو هريرة روى حديث أكثر من الخلفاء الراشدين، إزاي؟ وهو صاحب النبي 4 سنين بس. السؤال مطروح، إزاي؟ أرد عليك بـ10 إجابات. اصحى بقى، 10 إجابات صلى على رسول الله. الإجابة الأولى، أبو هريرة أسلم متأخرا، نعم، وحفظ أكثر من المكيين من السنة، نعم. كيف هذا؟ اولا بدعاء النبي له بالحفظ. النبي دعاله انه يبقى وعاء علم ويحفظ السنة، زي ما دعا لابن عباس ان ربنا يعلمه تأويل الاحاديث، وصار ابن عباس ترجمان القرآن بفضل الله ثم بدعوة النبي ثم باجتهاده. برضو النبي دعاله امتى؟ اسمع كده، الحديث صحيح. حدث زيد بن ثابت، الاخر اكثر صحابي عالم بالمواريث. يقول زيد بن ثابت بينما انا وابو هريرة وصاحب لي في المسجد، في مسجد مين؟ النبي. بينما انا وابو هريرة وصاحب لي في المسجد ندعو الله ونذكره، اذ طلع علينا رسول الله فشتتنا فقال عودوا الى ما كنتم عليه. قال زيد فاخذت انا وصاحبي ندعو قبل ابي هريرة، وجعل النبي يؤمن على دعائنا. شوف العظمة، زيد يدعي يا رب اديني الجد، يقول اللهم امين اللهم استجب. ابو هريرة خلاه للاخر، قال: فلما فرغت انا وصاحبي دعا ابو هريرة. شوف عبقرية سيدك ابو هريرة، دعا دعا واحد. اصل خير الكلام ما قل ودل. قال ايه؟ قال: اللهم اني اسألك مما سألك منه صاحبي، واسألك علما لا ينسى. لم اللي قالوه ثلاث كلمات، انا عايز ايه اللي قالوه، وعايز بقى علم لا ينسى. فقال النبي: اللهم امين، اللهم امين. يبقى النبي دعاله بالشر فما اسقط بعدها حرفا. ايضا في حديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأبي هريرة: ألا تسألني من هذه الغنائم شيئا؟ قال: قلت أسألك أن تعلمني مما علمك الله. أنا لا عايز جارية ولا عايز حصان ولا عايز ألف دينار، أنا عايز علم. أسألك أن تعلمني مما علمك الله. قال: فنزع النبي نمرة على ظهري ووسطها بيني وبينه، فحدثني حتى إذا استوعبت قال: اجمعها إلى صدرك، سرها إليك. فجمعتها إلى صدري فأصبحت بعدها لا أسقط حرفا. إذا هو حفظ الكم ده كله ليه؟ بدعاء مين؟ سيدنا النبي محمد، هذه واحدة. اثنين، حفظ هذا الكم من السنة لأنه كان أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله. ففي الصحيح يقول أبو هريرة: تزعمون أني أكثرت في الحديث عن رسول الله، والله الموعد، يعني بيني وبينكم القيامة. ثم قال: إني كنت امرأة مسكينة أصحب النبي على ملء بطني، وكان المهاجرون ينشغلون بالصفق في الأسواق، وكان الأنصار ينشغلون بالقيام على أموالهم، فحضرت وغابوا وحفظت ونسوا. لهم الذنب للذنب، أنا كنت ملازم للنبي أكثر منكم، أنت عندك فلوس وأنت عندك أرض وأنت عندك تجارة، أنا ما عنديش حاجة. تصاحب النبي على ملء بطني فحفظت ونسيته وحضرت وجدت. هكذا كان ستين عائشة مرة قالت له: ما هذا ما هذه الأحاديث التي تبلغني عنك تحدث فيها عن رسول الله؟ قال: يا أماه، إني كنت امرأة مسكينة ولم أنشغل عن النبي بالمرآة والمقفلة. ده بيعرض بيها، ولا انت دكتور ليكي زوج وتنشغلي شويه عن العلم بالمقصله بالمرايه بالتصنع لرسول الله. انما انا كنت مقطوع للعلم، صليت على رسول الله، كلمه منقطع للعلم كلمه بس، ولكن لما مقطوع للعلم بمدح بالذنب. نعم، هكذا رده. يقول ابو هريره وهو يبين لنا شده حرصه على العلم، يقول: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منزل عائشة والمنبر، فيأتي الرجل ويضع قدمه على عنقي فأقول: ليس الذي تظن، إنما هو الجوع. يفرق في الأكل والشرب، يخاف يجيب على النبي ربع ساعة ياكل، يفقد حديث ولا يفقد علم، لدرجة انه يسخسخ من الجوع، يجي الناس يفتكروه عليه جن، فيقعد الواحد عشان يرقيه يقول له: رايح فين يا عم؟ انا مش مسروع ولا ملبوس ولا حاجة، انا اغشي علي من الجوع. هكذا كان حرصه للعلم على العلم. ثلاثة، روى من الحديث اكثر من الصديق ومن عمر. نعم، ذلك لان ابو بكر عاش بعد النبي قتين سنتين، ومعظم الصحابة اللي حدثوا عن النبي حدثوا في حياته ولا بعد موته. وانا اسألك ليه النبي موجود؟ عندي خطأ في الصلاة، اسأل عمر ولا اسأل النبي؟ لما اسأل الاستاذ على طول. سيدنا ابو بكر ما عاش كتير بعده، فلم يروي كثيرا. اثنين، انشغل بعد موت النبي بامور الخلافه وباعباء الحكم وبقتال المرتدين وبقتال مدعي النمو، وكذلك الحال بالنسبه لعمر، انشغل بالاماره وبقتال فارس وبقتال الروم. انما سيدنا ابو هريره لم يكن عنده مثل هذه المشاكل. مش معنى كده انه اعلم من ابو بكر ولا اعلم من عمر، لا، بدليل ان سيدنا عمر لما مات ابو هريره وقف على قبره وقال: الان دفن 19 العلم. ابن عمر لوحده عنده 19 العلم، وبقيه الصحابه عندهم 10 واحد. لكن عمر ما حدثش بهذا الكم ليه؟ انشغل بامور الحكم وباعباء اعداد الجيوش لقتال فارس والرومان. 4، روى ابو هريره من الحديث اكثر من غيره. مش معنى كده ان كل اللي رواه سمع ابو ابن من النبي، لا، وقول انس بن مالك: ليس كل ما نقول عن رسول الله سمعناه باذاننا منه، وانما يسمع احدنا من رسول الله فيحدث به فنحدث عن رسول الله، ولا يكذب احدنا على رسول الله. يبقى سيدنا ابو هريره قابل سيدنا عثمان مره مثلا، اما عثمان قال: سمعت النبي قال كذا وكذا، ابو هريره حفظ. يجي في مجلس يقول: قال رسول الله. هو ما سمعش الحديث ده بعينه من النبي، امال سمعه من مين؟ من عثمان نقلا عن النبي. عثمان بيكذب على النبي؟ مش ممكن. كل الصحابه عدول. اكثر الروايات سمعه من الصحابه عن رسول الله، زاد اللي سمعه هو فزاد رصيده من خزانه السن. 5، روى ابو هريره من الحديث اكثر من غيره لانه كان جريء في الروايه عن النبي. يقول عبد الله بن عمر عندما سئل: يا ابن عمر، هل تنكر مما يحدث به ابو هريره شيئا؟ قال: لا، لكنه اقترا وجبنا. الروايه عن النبي مساله خطيره. هو الراجل ابو هريره سيدنا ابو هريره ماله دي قوي، النبي يعانه ما بقاش ينسى حرف غيره، ممكن ينسى كلمه ويزود حرف فيخاف. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود لما كان يقول حديث من احاديث النبي وش يصفر، ويخلص الحديث ويقول: او قال النبي فوق ذلك او اقل من ذلك او مثل ذلك او كما قال رسول الله. ابو هريره ما عندوش العله دي، النبي دعاله انه ما ينساش حرف، فعنده درء فيرمي. ولذلك مرة سيدنا ابو هريرة اختلف مع ابن عمر في حديث: من تبع من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وشيعها فله قيراطان. حديث معروف. ابو هريرة في مسجد النبي بيقول الحديث ده، ابن عمر قال له: ماذا تقول؟ انظر ماذا تقول. قال له بعرضه. ابو هريره عمل ايه؟ اخذه من يده وانطلق حتى جلس بجوار حجره عائشه، وروى ابو هريره الحديث وقال: يا صاحبه الحجره، الم تسمعي هذا من رسول الله؟ قالت: بلى. يعني ستين عائشه اقرت. فقال ابن عمر: كنت ألزمنا للنبي وأعلمنا بحديثه. فابن عمر هو الأخر إيه؟ بصم بصيادة العشر، صلتها على رسول الله. وكان أبو هريرة يحدث ويحدث ويحدث، ثم يقول: يا صاحبة الحجرة، أتنكرين مما حدثت به اليوم عن النبي حرفا؟ أقول: لا. لا. إذا أبو هريرة مشهود له من الصحابة بحفظ السنه، روى اكثر منهم لانهم جبنوا وهو تجرأ. ساكتا. ابو هريره روى اكثر من غيره لانه عمر عاش 78 سنه طول العمر. البلاغ والعلم بيزيد. علمك النهارده زي علمك بعد 10 سنين مش ممكن. ده انت كل يوم علمك بيزداد. روحت قرات في البيت كتاب عرفت معلومه كنت جاهل بيها النهارده. امبارح كنت جاهل وتعلمت النهارده. بعد الغد هقرا هعرف معلومه وهلم بره. طول العمر جود رصيده فروى اكثر من غيره. وبعدين سابعا جماعة التعبانين اعداء الاسلام بيطعنوا في رواية ابو هريرة ليه؟ قالوا روى اكثر من 5000 حديث. ابوه يعني ايه 5000 حديث؟ ده احنا عندنا علماء النهاردة حافظين الكتب الستة صح؟ عندنا علماء حافظين ال20,000 حديث. شواغل الصحابة كانت كشواغل الناس في هذا الزمن؟ لا. اضف الى هذا من العربي حتى الكافر كان بيملك ذاكرة من حديث ممكن يقول لك قصيدة الشعر من 200 بيت واسمعها مرة واحدة. ذاكرة ثلاثية. انما احنا النهاردة الهوامش عندنا مشغولة. ايه 5000 حديث؟ احنا عندنا النهاردة اطفال طفل عنده 5 سنين وحافظ القرآن كله صح؟ القرآن كم آية؟ 6000 كام؟ 236. عيل عنده 5 سنين حافظ 6236 آية وجاء على ابو هريرة الصحابي الراجل الكبير العبقري وصعب عندك انه يحفظ 5000 حديث؟ مش مشكلة اصلا. اضف الى هذا ان احاديث النبي كان الكلام طويل ممطوط ولا موجز وبليغ؟ ها موجز. قال رجل اوصني يا رسول الله قال لا تغضب. اجي حديثا لا تغضب حفظت ولا لا؟ كنت قاعد في فمي. قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك. قال قل امنت بالله ثم اديك حفظت حديثين في دقيقتين. كلام النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم حفظه سهل غير صعب. وبعدين تاسعا النبي صلى الله عليه وسلم كانت الاذان تتشوق الى كلماته. هو انت لو رئيس الوزراء قال لك انت راجل كريم جدا وهمام ومدحك بعشر جمل هتنساهم؟ ها؟ مسؤول كبير بيمدحني بعشر جمل فانت هتحفظهم وتحدث بيهم اولادك وترويهم لاحفادك ولجيرانك. طب النبي بقى رجل الاذان تتشوق الى سماع كلامه. احنا النهارده عندنا ناس اميين حافظين اغاني لام كلثوم باللغه العربيه الفصحى صح؟ عندنا ناس بتفك الخط بكماشة وحافظين جمل باللغة الأجنبية. ده عند كلام النبي وبيتكلم عربي بالفن والناس بتحب كلامه وتشتاق إلى سماعه. وتقول لي ليه أبو هريرة روى 5000 حديث؟ في العالم أعداء ربنا يريدون الطعن في أكثر رواة الحديث لهدم سنة النبي كلها. ثم أخيرا ابو هريره روى كم حديث؟ 5000 وكسر. صاحب النبي كم سنه؟ 4 سنين. طب السنه فيها كم يوم؟ 360 سنه الكسر واربع سنين يعملوا كم يوم؟ تقريبا 1450 يوم. يعني ال 5000 حديث اللي حفظهم في 4 سنين حفظ كل يوم بمعدل 4 احاديث. صعب على ابو هريره صعب عليك انت تحفظ كل يوم 5 احاديث من احاديث النبي؟ امر هين ولا اشكال. فهذا رد على اعداء الله الذين طعنوا في ابي هريره رضي الله عنه. ابو هريره كما قلت انقطع لطلب العلم وعاش له، وكان يشتد به الجوع احيانا ولا ياكل حرصا على العلم. اسمع هذا المشهد الذي جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري. يقول ابو هريره: كان يشتد بي الجوع حتى اسال الرجل من اصحاب النبي عن الايه واني اعلمها. بعد عنده عفه يتكتب يقول له اكلني، ويقابل سيدنا عمر يقول له الايه اللي بتقول كذا تفسيرها ايه، وهو عالم بالايه. هو عايز سيدنا عمر يقول له الاجابه وهو مروح البيت، ويطول حد البيت واتفضل يا ابو هريره اتغدى عندنا. يقول له ما يصحش يا عمر عشان خاطر يا ابو هريره. يقول له لا انا هروح يا عمر. يقول له طب والله لم تواك ولما كنتش تحلف. ما هو يعني ايه هيموت من الجوع. مره عملها مع سيدنا عمر، وصل حد البيت فسيدنا عمر اعطى ظهره لجدار بيته ووقف بره وقعد يسمع. يقول ابو هريره: وكلما سالته سؤال اجاب. مش عايز يفتح الباب، يسال سؤال يجاوب حتى انصرفت. وبعد ايام لقيني عمر وقال: والله لو كان في بيتي شيئا لادخلتك. انا عارف ايه اللي في دماغك، بس انا زيك مفيش. صلى على رسول الله. فحصلت مره، الحديث في البخاري يقول: فاشتد بي الجوع ذات يوم حتى شددت على بطني حجرا، فقعدت في طريق الصحابة، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله، والله ما سألته إلا ليدعوني يعني إلى طعامه، فما دعاني. وكذلك فعل عمر حتى مر بي رسول الله فقال: يا رسول الله اسالك. قال: من؟ ابو هريره. قال: قلت لبيك يا رسول الله. قال: تعالى طعامك عندنا يا ابا هريره. ما سلكتش، تعالى. قال: فدخلت معه الى بيته فوجد قدحا فيه لبن، فقال لاهله: من اين لكم هذا؟ قالوا: اهداه لك فلان. قال: يا ابا هريره، اتعرف اهل الصفه؟ أهل الصفة أكثر من 80 راجل. قال: نعم. قال: ادعوهم. قال أبو هريرة: فساءني إرساله إياي لدعوتهم، وقلت في نفسي: ما يفعل هذا اللبن مع أهل الصفة؟ شفشق لبن على 80 راجل. يبقى أنا رحت يا أبو هريرة. سألي هذا. فدعوتهم وكنت أرجو أن أنال منه شربة أتقوى بها، فلما جاءوا قال: خذ يا أبا هريرة وأعطهم. شوف، لما تكون أنت جعان هتموت وبتأكل غيرك. قم صب. قعد يصب ويسيب يصب ويسيبهم. قال: فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، حتى شربوا جميعا، وناولت القدح لرسول الله فإذا به هو كما هو بركة. قال: فناولته القدح. صب على التنور هذا، صبله. قال: اتفضل يا رسول الله. قال: فأخذه النبي فناوله ونظر لي مبتسما، هو عارف الشكاية، فقال: لم يبقى إلا أنا وأنت يا أبا هريرة. قال: قلت لي والله بأبي أنت وأمي. قال: اشرب يا أبا هريرة. قال: فشربت. قال: اشرب. كوباية تانية. قال: فشربت. قال: اشرب. فشربت حتى لم أجد له مساغا، لو شكيته يخرج الري من تحت أسفاره، اتملأ من الشبع. قال: اشرب. قلت: والله لا اجد له مساغا. قال: فاخذ النبي الاناء وشرب من القطوه. رواه البخاري. وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث على العلم في البخاري ايضا يقول ابو هريره: قلت يا رسول الله اخبرني عن اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. قال لقد ظننت يا ابا هريرة الا يسألني عن هذا الا انت لحرصك على العلم. وفي دي شهادة من النبي محمد ان ابو هريرة من احرص الصحابة في طلب العلم. قال النبي اسعد الناس بشفاعتي في الاخرة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ونفسه. هذه شهادة لحرصه على العلم. وبعدين يا ترى ابو هريرة روى كل اللي حفظ عن النبي؟ لا، ده اللي وصلنا من علمه نصف العلم، نصف علمه بس. يقول ابو هريرة والحديث صحيح في البخاري حفظت عن رسول الله وعاءين من العلم بسست احدهما والاخر لو بسست لقطع مني هذا البلعوم. مش في العلم الثاني لو قلته رقبتي بتقطع. طب هو ايه نصف العلم الثاني؟ انك نصف العلم الذي فيه احاديث الفتن واحاديث امراء السوء لو قال لتسلط عليه الجبابره ولقتلوه. وفي هذا دليل على جواز اكمال العلم ما لم يكن في الاصول وما لم يكن في الحلال وفي الحرام اذا خشي صاحبه من الفتنه. كلام واضح يا اخوانا. وتعليق الامام النووي ابو هريرة العالم العظيم ما كانش حريص على العلم لنفسه بس، كان حريص على الناس. خرج مره الى السوق، الى سوق المدينه، فوجد انشغال الناس بالدنيا فصاح فيهم: ايها الناس، يا اهل المدينه، ما الذي اعجزكم؟ قالوا: وما رايت من عجزنا يا ابا هريره؟ قال: ميراث النبي محمد يقسم الان في المسجد وانتم هنا في السوق. فانطلقوا الى المسجد سريعا وعادوا سريعا، فقابلهم ابو هريره. قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القران، وقوما يتذاكرون في الحرام والحلال. اين الميراث؟ قال: ويحكم، هذا ميراث النبي محمد. ان العلماء ورثت الانبياء، ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم. ده حال الناس لحد النهارده. لو قلت لك في جمعية نتوزع فراخ ببلاش في التحرير، هتلاقي كل بتوع الامرية بعد ساعة في التحرير. في محل بيوزع جزم ببلاش في الزاوية الحمراء، هتلاقي الامرية بقى في الزاوية الحمراء. في عالم عظيم هيقول محاضرة مهمة في رمسيس مثلا، تلاقي معاك 10 20 يروح. صلى الله عليه وسلم على رسول الله. هذا علمه. اما عبادته، يقول ابو عثمان النهدي: كان ابو هريره واسرته وخادمه يقسمون الليل ثلاثا، يقوم هذا اول الليل وينام ابو هريره، يقوم زوجته وتنام، يقوم الخادم. تدخل بيت ابو هريره اي ليله لازم تلاقي واحد يتهجد، هو والزوجه والخادم. يقول عكرمه: كان ابو هريره يسبح في كل يوم 12,000 تسبيحة. عنده جارية زنجية تفضله النوى على سريره، يسبح ويرمي النوى 12,000 تسبيحة يوميا. قالوا له: تسبح هذا القدر؟ قال: نعم، أسبح ربي على قدر ذنبي. يا سلام، انت محتاج تسبح بقى كام تسبيحة لو حسبتها بحسبة ابو هريرة؟ ها؟ 120,000 ما يكفوش. اللهم تجاوز عن سيئاتنا يا رب. هذه عبادته. اما كرمك وحلمك قلت لك اسلم وحرر العبد. بعث له مروان بن الحكم 300 دينار الدولار ما كان من ذهب 300 جنيه كل جنيه ذهب. ثاني يوم بعث له قال الخادم لقد اخطانا رد علينا الدنانير. قال دنانير وهل بقي في بيتي منها دينار؟ لقد وزعتها في ساعة ان جاءتني. انتظروا عطائي اذا جاء فخذوها من العطاء. قال بل يقول لك مروان بارك الله لك فيها. قلت ليه جنوده والجنود ذهب النهارده بيدخل في 400 جنود يجوله يوزعهم في 5 دقائق. النهارده الخطيب يطلع على المنبر يا اخوانا بنبني الدور الثاني بنعمر الدور الثاني تبرعوا صدقه جاريه. الراجل هيقطع شعره اتبع واحد يطلع 50 قرش ويمكن يجيب لك 50 قرش جرايز ورق اللي ما عادتش تتفرج. واحد توسع بهؤلاء وحلمه حلم ابو هريره يقول اناسه كانت له جاريه جنديه اساءت عليه اساءت معه الادب غلظت له في الكلام امرها فما اطاعت فرفعت صوت ليضربها. الصوت في الهواء هينزل على الامل. فقال لولا القصاص في الاخره لاوجعتك لكني سابيعك الى من ينقذني الثمن وقت حاجتي اليه. قالت تبيعني لمن؟ قال لله. اذهبي انت حره لوجه الله. هكذا كان كرمه وهكذا كان حلمه. خلاص الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قلنا تحدثنا عن عبادة أبو هريرة ثم حكمته. رجل حكيم من حكماء الصحابة. قال عطاء بن رباح أنكر كلام أبو هريرة. قال أبو هريرة ما وجع أحب إلي من الحمى. ده مش تمني البلاء. ولو قدر الله البلاء لو قدر المرض أتمنى الحمى. قالوا لما؟ قال تعطي كل نصف قصته من الوجع. فيعطى كل مفصل قسطه من الاجر. هذا لشكمته. ثم هو رجل خفيف الظل تمسح مره تمخط مره في طرف ثوبه تمخط في طرف ثوبه ثم قال وهو يحدث بنعم الله الحمد لله الذي تمخط ابو هريره في الكتان لقد رايتني واني لاخر بين منزل عائشه والمنبر من الجوع. ولي المدينة في عهد معاوية. فقدم هو الوالي يحمل حزمة حطب على كتفه. فرأى أحد الصحابة ثعلبة بن مالك قال أوسع الطريق يا ثعلبة للأمير. راح موسع شوية. المجال قال أوسع للأمير ولحزمة حطب الأمير التي على ظهره رجل يحدث بنعمة ربنا عز وجل عليه. يقول حميد كنت عند أبي هريرة في أرضه بالعقيق فقال اذهب لأمي وقل أبو هريرة يسلم عليك أطعمينا. قال فذهبت فأعطتني 3 أقراص من الشعير ولكن سجئت بها. فلما رآها أبو هريرة قال الله أكبر. كل هذا الطعام الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز والزيت والملح وإن كنا لنحيا على الأسودين. صلى مرة بالصحابة إمام بعد أن سلم كبر وقال الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على الدين قواما وجعل أبو هريرة إماما بعد أن كنت أجيرا لابنة غزوان على ملء بطني وحمولة رجلي. راجل ما بينساش يحدث بنعمة الله. كان أجير عند بصرة ابنة غزوان فتزوج منها ودارت الايام وبقى حاكم المدينه رضي الله عنه. رجل جاهد ليس عنده حرص على الدنيا، عاش على هذا يعلم وينقل سنة النبي محمد حتى نزل به الموت قبيل سنة 60 هجرية وهو يموت بكى. قال ما يبكيك؟ قال والله لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي لبعد السفر وقلة الزاد، وقدت في نهاية طريق يفضي بي إلى الجنة أو النار، ولا أدري في أيهما أكون. ولما اشتدت السكرات قال اللهم إنك تعلم أني أحب لقاءك، اللهم أحب لقائي. ومات على هذه الكلمات رحمه الله، وجعل الفردوس مثواه وطيب مصراه ودفن في البقيع مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.